الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 20، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكتوكك أبي هريرة رضي الله زوجياك يكون بمتمي صلى الله عليه وسلم أنا سيما قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة أليسيما متموجة نتتوى صداقة katika siku ya usiku wa leo, katika usiku wa leo mimi nitatoa sadaka. Na hii hadithi tulisema hadithi namba 20, bado tuko katika mlango wa al-ikhlas wa sidq wa niyya as-saliha. Ni mlango wa ikhlas unaozungumzia ikhlas na ukweli na nia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna mtu mmoja alisema mimi katika usiku wa leo nitatoa sadaka. Fakharaja bi sadaqatihi, akatoka kwa sadaka yake. Fawadaha fi yadi sariqi, akaiweka katika mkono wa mwizi bila ya kujua. Fa asbahu yatahaddathun tusaddiq al-layla ala sari. Kesho watu walipoamka, au yeye alipoamka, akawasikia watu yatahaddathun, watu wanazungumza, jana kuna mtu mmoja badala ya kutoa sadaka kwa maskini na fakir akatoa sadaka kwa mwizi. Hakadha an-nas daima tahkum بخلاف نيتك لا ينظرون الى نيتك الناس. يي ingekuwa najua huyu ni mwizi, لو كان يعلم انه سارق سنجيب صدقه. لكن قدر يعني اراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فاصبحوا يتحدثون وكم كسبوا ينزلون زواج تصدق الليله على سارق. وسيكو جانا sadaka imetolewa kwa ajili ya mwizi. Faqala sahibu sadaka qala allahumma lakal hamd ala sari allahumma lakal hamd, yani alhamdulillah ala kulli hal. Mimi nilikusudia sadaka yangu iende katika yadi faqir, mkono wa faqir mutaaffif muhtaj, lakini mkwenda katika في يد سارق ذهبت يد السارق. الحمد لله اللهم لك الحمد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحمد على مكروه سواه. فقال لا تصدقن بصدقة، انت تو صدقتين. فخرج بصدقته، اعطوك وسيمك صدقه ياكل. فوضعها في يد سامان، akaiweka katika mkono wa mwanamke mzinifu, waliyadhu billah. Fa asbahu yatahaddathun kama kawaida ya watu, hakadha adat an-nas tusaddiq al-bariha tusaddiq al-layla ala zani, yani badala ya kutoa sadaka kumpa faqir muhtaj maskini akamtolea mwanamke mzinifu sadaka. Wadih ya ikhwan. لذلك لا يرجو الإنسان من الناس أن يحسن الظن به، أنت تفعل لوجه الله ولا تبالي ونفجع وجه الله وأنتم كسيمة هوجة كسيمة وأنتم لا تنظر إلى ما في نيتك، تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى. قال فوضعها فيه فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية. فقال اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، akamshukuru Allah juu ya kadari yake, kisha akasema la tasaddaqanna bi sadaqati, nitatoa sadaqa tena. Fakharaja bi sadaqati, akatoka kwa sadaqa yake. Wawadaha fi yadi ghaniyin, akaiweka katika mkono wa tajiri, ghayr faqir, ghayr muhtaj. Faasbahu yatahadathuna tusaddiqa al-layla ala ghaniyin. Wakaamka asubuhi wanazungumza, ni ajabu, ni mtu badala kutoa sadaka katika fakir maskini, sadaka ikatolewa kwa ajili ya tajiri. Faqal allahumma, allahumma laka alhamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyin, allahumma laka alhamdu. Imetoa sadaka ikadondoka katika mkono wa mwizi na mzinifu na tajiri, allahumma laka alhamdu. Kana yaqul alhamdulillah ala kulli hal. Fautiya, akafuatwa. Faqila lahu, akaambiwa, amma sadaqatuka ala sariqin, ama ile sadaka iliyotolewa ikadondoka katika mkono wa mwizi, fala'allahu an yasta'iffa, wenda akajizuia na swala la wizi akaacha kwa ajili ya sadaka yako, an yastahifa an sariqatihi, wa amma zaniya fala'allaha an tastahifa an zinaha, wenda akajizuia akaacha kazi ya uzinifu, wa amma alghaniyu, amma yule ni tajiri, fala'allahu an ya'tabir fayunfiqa mimma a'tahu Allah, wenda akapata mazingatio kwamba huyu fakiri aliipatia mimi sadaka, mimi nina haki zaidi ya kutoa sadaka kuliko huyu. Akapata ibra na mazingatio, akatoa katika riziki ambayo Allah amemruzuku. Na rawahu al-Bukhari wal-lafdhu lahu wa Muslim wan-Nasa'i qala fihi faqila lahu fi riwayati Muslim wan-Nasa'i, kwa sababu hii lafdhi ni lafdhi al-Bukhari, lakini fi lafdhi Muslim wan-Nasa'i akaambiwa, amma sadaqatuka faqad qubilat, sadaqa zako zote zimekubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Li ajli madha, kwa ajili ya jambo gani sadaqa zake zimekubaliwa na mizingatiwa? Li ajli an-niyya, nia yake ilikuwa njema. Innama al-a'malu بالنيات. قال وعن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقع أبي الدرداء رضي الله عنه وياك يقوم بمتمي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيما من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل أتكيلكي تدور لك kitanda chake kwa ajili ya kulala, na hali ya kuwa ameweka nia, amenuia ya kuamka kusali katika usiku, faghalabathu aina, usingizi ukamshinda, akapitiwa, hatta asbaha, mpaka wakati wa alfajiri umeingia, hali ya kuwa hakusali katika usiku. Qala sallallahu alayhi wasallam kutiba lahu ma nawa, ataandikiwa ile nia aliyonuia yeye, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia kana kwamba ameamka kusali, na hali ya kuwa yeye hakusali, lakini kwa ajili ya nia. Wal a'malu بالنيات. وكان نومه صدقة عليه من ربه, نكون لك واكي وتكون صدقة جوياك وتكون كومولا واكي, يعني حتى كون لك واكي ونكون عبادة حتى نومه يصير عبادة وملالة كبيسة وفني تشوتي كتك وسنجيزي واكو لكن الله سبحانه وتعالى يحسب لك النوم عبادة ولا لك واكو نيسا بك عبادة ناكولي بجوياك لأجل ماذا؟ لأجل النية ونية إن نفس كوة سانة والعبد يدرك بنيته ما لا يدركه بعمله anafikia na anadiriki kwa matendo yake kwa nia yake daraja ambayo haiwezi kuipata kwa matendo yake wallahu almusta'an rawahu an-nasa'i ibn majah bi isnadin jayyid wa rawahu ibn hibban fi sahih min hadith abi dharr aw abi darda ala ash-shakk asallallahu subhanahu wa ta'ala an yuslih niyyatina jami'an أن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين